ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عود حميد إلى دروسنا في شرح كتاب رياض الصالحين. الله أسأل أن ينفعنا بكل ما قلنا، وأن ينفعنا بكل ما سمعنا، وأن يجعل خطواتكم هذه التي خطوتموها في البرد والمطر والضحض في موازين حسناتكم يوم القيامة. اللهم آمين. ما زال الحديث بنا موصولا في باب المراقبة، وما زلنا مع حديث الحبر البحر ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع الصحابة. هذا الحديث العظيم النفع الذي سيكون لنا إن شاء الله معه وقفات ووقفات. احفظ الله يحفظك. ابن عباس كان رضيفا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني على دابته، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك، وفي رواية تجده أمامك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الحديث تكلمنا عن حفظ الله للعبد وعن حفظ العبد لربه في الدرس الماضي. احفظ الله يحفظك ميزان له كفتين. احفظ الله يحفظك، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الجزاء من جنس العمل. احفظ الله يحفظك. أخي في الله، تعلم أن الله عز وجل العليم الحكيم له في هذا الكون سنن لا تتبدل ولا تتغير، سنن ثابتة، منها كما تدين تدان. سنة من هذه السنن لو وضعناها نصب أعيننا لزجرتنا عن الكثير والكثير والكثير من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. لو استحضر الظالم الباغي عاقبة ظلمه وأن الله سيسقيه من نفس الكأس التي سقى منها الضعفاء إن آجلا أو عاجلا، لكف عن ظلمه ولتاب إلى ربه وأناب. وهذا المعنى هو الذي أراده سعيد بن جبير عندما قال له الحجاج الطاغية: يا سعيد، إني قاتلك، اختر لنفسك قتلة. فقال سعيد: بل اختر لنفسك أنت يا حجاج، فوالله ما تقتلني قتلة إلا قتلك الله مثلها يوم القيامة. الجزاء من جنس العمل. ولو أن الذي يهدم بنيان الله بقتل خلق الله وبإهدار الدم الحرام بغير حقه، لو تدبر الحكمة القائلة: بشر القاتل بالقتل، لأحجم عن هذا الذنب، لأحجم عن هذه الجريمة التي عاقبتها الهلكة في الدنيا والآخرة. ولو أن الفاجر العابث بأعراض الناس المستهتر بحرمات الناس علم أن الله عدل، وأنه ربما اقتضى عدله أن يسلط على عرض أمك أو أختك أو زوجتك أو ابنتك من لا يتقي الله فينال منه كما نلت أنت من أعراض الناس لانزجرت. من يزني في قوم بألفي درهم في أهله يزنى بربع الدرهم. إن الزنا دين إذا استقرضته كان الوفى من أهل بيتك فاعلمي. الجزاء من جنس العمل. لو أن الوصي في مال اليتيم سول له الشيطان أن يأكل مال اليتيم ظلما بالباطل، لو أنه تذكر قول الله عز وجل وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، لاتقى الله في أموال اليتامى ولانزجر عن أكل أموال اليتامى بالباطل، إذ أن الجزاء من جنس العمل. قاعدة شريفة عظيمة النفع، فيها مواساة عظيمة جدا للضعفاء وللمظلومين، كل عاقل ولكل من كان في قلبه شقشقة إيمان أو ذرة من خير. ماذا قال ربنا عز وجل وماذا قال رسوله في موضوع الجزاء من جنس العمل؟ قال ربنا عز وجل ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. من يعمل سوءا يجز به، الجزاء من جنس العمل. قال ربنا عز وجل سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، الجزاء من جنس العمل. قال ربنا عز وجل إنما تجزون ما كنتم تعملون. قال ربنا عز وجل ويمكرون ويمكر الله، وقال إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقال نسوا الله فنسيهم. شوف الجزاء من جنس العمل، نسوا الله فنسيهم، استهزأوا بأهل الإيمان. فقال ربنا الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. سخروا من أهل الإيمان عندما رأوهم فغامزوا، وعندما عادوا إلى بيوتهم جعلوهم مادة للضحك. إلا الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا رأوهم يتغامزون، وإذا مروا بهم يتغامزون. طيب وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. آخر الصورة فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. نفس الجزاء، على الأرائك ينظرون. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ صلوا على رسول الله. وماذا قال رسولنا صلى الله عليه وسلم في قضية الجزاء من جنس العمل. قال احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، يكافئك من جنس عملك. احفظ الله في جوارحك، فلا تقع عينك على حرام، ولا تسمع أذنك حرام، ولا يقع فرجك على حرام، ولا يمتلئ بطنك بحرام. احفظه في جوارحك، قف عند حدوده، اعرف نواهيه وانتهي. يحفظك في الدنيا والآخرة على ما فصلنا في الدرس الماضي. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع الصحابة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، يقول أنا الملك، أنا الديان، أنا الملك، أنا الديان. وأخرج أحمد في مسنده والطبراني في الكبير، وهو حديث صحيح عن أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن جميع الصحابة. قال ويل لديان الأرض من ديان السماء إلا من عدل. ديان الأرض يعني مين؟ يعني الأمراء الحكام المسؤولين الكبار الأئمة. ويل لديان الأرض من ديان السماء إلا من عدل. وأخرج البيهقي في الزهد ورجاله ثقات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا الحديث أشهر من أن يذكر، قال البر لا يبلى والإثم لا ينسى والديان لا يموت، كن كما شئت كما تدين تدان، كما تدين تدان. وروى الدارقطني وأبو نعيم في الحلية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده. صحيح، ولكن عمال أدعي ربنا ولا يستجيب، مش عارف مكانتي عند ربنا فين. شوف انت بتنفذ قد ايه من أوامر ربنا، شوف انت بتخافه بتحبه. النبي قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. شوف الجزاء من جنس العمل فعلا. من أراد أن ينظر أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده. وروى أبو نعيم في الحلية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما لا يجتنى من الشوك العنب، ده مثل عربي أصلا، لا يجتنى من الشوك العنب، ده مثل ومثل قبل الإسلام كمان، وقد تعرضت له في محاضرة اسمها حكايات الأمثال في هذا المسجد. النبي يقول إيه؟ كما لا يجتنى من الشوك العنب، زي ما أنت بتقوله يعني، كذلك لا ينزل الفجار منازل الأبرار، فاسلكوا أي طريق شئتم فأي طريق سلكتم وردتم على أهله الجزاء من جنس العمل. طيب إليك بعض النماذج التي نجلي بها هذه القضية. جزاء النبيين والمرسلين عليهم جميعا أزكى الصلاة والتسليم. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذ قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كذبه قومه فصدقته الجمادات. روى مسلم رحمه الله في صحيحه عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث. كذبه قومه فصدقته الجمادات. جاءه وفد كندة قال: تزعم أنك رسول؟ قالوا قال: أي نعم. قالوا: من يشهد لك؟ فقبض بيده قبضة حصى وقال: هذا الحصى يشهد أني رسول الله. فسمعوا تسبيح الحصى في قبضة النبي محمد، سمعوا صوته: وإن من شيء إلا يسبحه بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. لما قالوا عنه كذاب وساحر ومجنون وكاهن دافع عنه القرآن. قالوا: ساحر. فقال ربنا: وما هو بقول ساحر. قالوا: كاهن. فدافع القرآن عنه: وما هو بقول كاهن. قالوا: مجنون. فدافع القرآن عنه: وما صاحبكم بمجنون. ثم قال ربنا في شأنه: وإنك لعلى خلق عظيم. يبقى لا كذاب ولا مجنون ولا ساحر ولا كاهن. لما شتموه في ذات الله دافع عنه الله. قالوا عنه: أبطر مقطوع الذكر، خلفته بنات، بمجرد ما هو يموت هيتنسي، ملوش ولد شايل اسمه ولا أحفاد من ولد ذكر هيشيل اسمه، ده أبطر مقطوع الذكر. فدافع عنه القرآن وقال: إن شانئك مبغضك، إن شانئك هو الأبتر. ثم رفع ذكر النبي فقال ربنا: ورفعنا لك ذكرك. أبو جهل قال ده أبتر. حد بيذكر أبو جهل النهاردة؟ مين أبو جهل؟ نكرة وعلم على الشر، من إخوة إبليس. ولما بنذكره بنفتكر أبو جهل في اليوم كم مرة؟ كم مرة نتذكر أبا جهل في اليوم والليلة؟ ممكن يعد علينا شهور لا نذكر اسم أبا جهل. ولما بنذكره بنذكره بالخير أم بالشر؟ بالشر. وندعي عليه، يقول: أبو جهل فرعون هذه الأم لعنه الله، كان عدو النبي. طيب والنبي، مع أن أبو جهل كان له ذكور، له ذكور، لكنه أبطر مقطوع الذكر. النبي لم يعش له ذكور، أي نعم، لكن ربنا رفع له ذكره. الله بنفسه يثني عليه بالخير: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام. كل يوم تقريبا لا تمر ساعة إلا ويذكر فيها اسم النبي في الأذان. ولاحظ فروق التوقيتات بين كل دولة ودولة. شوف بقى على مستوى الكرة الأرضية النهاردة في دلوقتي في نهار في أمريكا، يمكن الظهر بيؤذن له في أمريكا الآن ويذكر اسم النبي، هنا ليل هنا نهار، هنا بين بين، المؤذن يصعد على المنارة في كل يوم 5 مرات ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ده عشان تدخل الإسلام لازم هتذكر اسم النبي محمد، الشهادتين. تصلي هتذكر النبي في التحيات، القرآن هتذكر فيه النبي وهتقرأ الآيات هذه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، تقول اللهم صل على النبي. عندك سورة اسمها سورة محمد صلى الله عليه وسلم. كل درس علم بنذكر النبي يجي 50-60 مرة، مش كده ولا ايه؟ يبقى ربنا رفع له ذكره، وهذا من باب الجزاء. لما ضربوه في الطائف وأدموا عقبيه بالحجارة وصل إلى حائط لعتبة وشيبة أولاد ربيعة وجلس، جاءه عداس بقطف عنب. لسه النبي مضروب من ساعة، رجليه لسه بتنزف دم. جلس في حائط لاثنين من أعدائه، عتبة وشيبة اللي هو هيموتهم في غزوة بدر، وخرجوا يحاربوه. جاءه الخادم عداس بقطف عنب، قال بسم الله، وتناول حبة عنب. قال عداس هذه الكلمات لم أسمعها قبل في جزيرة العرب، من أنت؟ قال محمد. ومن أنت؟ قال عداس. قال من أين أنت يا عداس؟ قال من نينوى. نينوى فين؟ نينوى في العراق، لسه إلى الآن في محافظة تحمل اسم نينوى في العراق. قال من نينوى؟ قال بلد العبد الصالح والنبي الصالح يونس ابن متى. قال عداس ومن أين لك بيونس ابن متى؟ تعرفه منين؟ قال ذلك نبي وأنا نبي، هذا أخي. فأكب عداس على يدي النبي ورجلي النبي يقبلها، الرجل اللي لسه بتنزف دم ومضروبة بالحجارة في الطائف في سبيل الله، ها هي الآن تطبع عليها القبلات، والجزاء من جنس العمل. كذبه أهل الطائف فما وصل إلى مكة إلا وقد أسلم على يديه الجن في وادي نخلة. أثناء عودته من الطائف قام يصلي ويبكي ويقرأ القرآن ويبث حزنه إلى الله ويرفع الشكوى إلى الله، فصرف الله له نفرا من الجن فآمنوا به. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. الله أكبر. الجزاء من جنس العمل. سيدنا إبراهيم عليه السلام، أنا أقرأ لك كلام الإمام ابن الجوزي، كلام حلو قوي. يقول ابتليناه بكلمات فأتمهن، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، ابتليناه بكلمات فأتمهن وأريناه قدرتنا يوم فصرهن وكسر الأصنام غيرة لنا منهن، فلما أججت النار ذهبت بلطفنا حرارتهن وغرسنا شجر الجنة في سواء الجحيم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. تعرضت له الأملاك فكفها كفا فلما رأيناه لا يمد إلى غيرنا كفا مدحناه ويكفي في مدحنا له وإبراهيم الذي وفى واجتمع الخلائق صفا فلما أتانا بقلب سليم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. جاءه جبريل فقال له الخليل تنحى يا جبريل فماذا موضع زحمة وخلني وخليلي فإليه الرحمة وهل بذلت له إلا لحمة أو شحمة. فلما وطن نفسه على أن يصير فحمة عندها قال الكريم يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. جردوه من ثيابه قبل إلقائه بالمنجنيق في النار. وقف عريان جزاؤه إيه؟ شوف النبي محمد ماذا يقول. تقول أم المؤمنين عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من يكسى من الخلائق يوم القيامة إبراهيم عليه السلام. مش جردوه في سبيل الله من ثيابه؟ مش يتعرف في سبيل الله؟ المكافأة الجميع يخرج من المقابر حفاء عراء غرلا أول من يكسى سيدنا إبراهيم. قال ابن حجر الحافظ والحكمة في هذه الخصوصية لكونه ألقي في النار عريانا نار النمرود أو لأنه أول من لبس السراويل. السراويل أول واحد يخترعها ويلبسها سيدنا إبراهيم فالجزاء من جنس العمل. وقال المناوي وهناك إضافة ثالثة لأنه يكسى أولا. ما هي؟ قال لأنه لم يكن أخوف لله من إبراهيم عليه السلام. أخوف بني آدم لله أخوف إنسان من ربنا سيدنا إبراهيم فتعجل كسوته إيناسا له ليطمئن قلبه. ثم يكسى النبي محمد بعد سيدنا إبراهيم بحلة أعظم من كسوة إبراهيم لينجبر عن التأخير بنفاسة الكسوة. الكلام واضح؟ صحيح سيدنا إبراهيم يتكسي الأول وسيدنا محمد بعديه بس حلة سيدنا محمد أنفس وأجمل وأروع جبرا لنفسه عن تأخيره عن سيدنا مين؟ إبراهيم عليهما السلام. وده مش كلام كان يا مكان. أخرج أبو يعلى في مسنده أدي المصدر والبيهقي في الأسماء والصفات وصححه الشيخ الألباني. يلا عشان تنبسط صلوا على رسول الله. عن علي رضي الله عنه قال أول من يكسى إبراهيم بقبطيتين. المصريين القدماء وأنا قلت زمان كلمة قبطي معناها مصري قديم أيا كان دينه عبد وثن عبد حجر أيا كانت ملته ده المعنى. كان ليهم قماش معروف العرب سميه قبطية قماش معروف. أول من يكسى إبراهيم قبطيتين ثم يكسى النبي صلى الله عليه وسلم بحلة حبرة وهو عن يمين العرش. اللهم صل على محمد. إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام، شوف الجزاء من جنس العمل في الولد. ابن عباس يقول كل ذنب تؤخر عقوبته للآخرة إلا عقوق الوالدين، فإنه يعجل لصاحبه في الدنيا. آزر أبو سيدنا إبراهيم، دعاه إبراهيم عليه السلام إلى الخير وإلى الحق بلطف العبارة وبالحكمة وبالموعظة الحسنة. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني. يا أبتي يا أبتي يا أبتي لا تعبد الشيطان. يا أبتي يا أبتي يا أبتي. قال لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي. قمة الأدب. أب بيهدده بالقتل وده يدعيله سأستغفر لك ربي، قمة الأدب. سيدنا إبراهيم جوزي ببره في لأبيه ببر ولده إسماعيل به، وهل هناك أدل على هذا من هذه الآية؟ قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هذبحك، قال له تحت أمرك. شايف في المنام اني ذبحتك، قال له ولا يهمك انا هكون صابر ان شاء الله. تبر ابوك ابنك يبرك. بتشتكي من عقوق الابناء، ما تفتكر تاريخك الاسود مع الوالدين، ما انت عارف انت كنت بتعمل ايه. الجزاء من جنس العمل. عندما ترك إبراهيم عليه السلام الوطن والأهل والزوجة وهم بذبح الولد، كل ذلك في ذات الله، قدم حبه لله على كل حب للوطن للزوجة للابن. عوض وجوزي فاتخذه الله خليلا وجعله للناس إماما. قال ربنا واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقال ربنا وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. وعندما بنى لله في الأرض بيتا، النبي رآه في المعراج في السماء السابعة مستندا عليه، سند ظهره عليه، على كعبة السماء، البيت المعمور. والجزاء من جنس العمل. لما نفخ الوزغ في نار إبراهيم ليزيدها صلية، شوف الجزاء، الوزغ اللي هو البرص، الوزغ اللي هو البرص. روى البخاري ومسلم عن أم شريك رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ، وقال كان ينفخ على إبراهيم. وروى ابن ماجه وأحمد من حديث عائشة أن إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار لم يكن في الأرض دابة إلا أطفأت عنه إلا الوزغ، فإنها كانت تنفخ عليه فأمر النبي بقتلها. ولذلك اللي يلاقي برص ويقتله بالضربة الأولى له 100 حسنة، 100 حسنة. اللي يقتله بما دون ذلك من الضربات له دون ذلك من الأجر. طبعا النهاردة لو شفت بورصة الكهرباء وشكله وحش صحيح، شكله يعني بشع، بيتحسن بيتحسن اهو ده من اعدائنا. الله كان بينفق على جدنا سيدنا ابراهيم، عايز يولعه. شوف الولاء والبراء حتى مع الحيوانات، الولاء والبراء. لكن انت تحب الناقة، تحب ناقة سيدنا صالح تفكرك بناقة صالح، تحب مش عارف ايه، كأن حتى الولاء والبراء انسحب حتى على الدواب. النمرود ابن كنعان وابراهيم عليه السلام، ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ملك ظالم النمرود ابن كنعان، دعاه إبراهيم إلى الله، قال من ربك؟ قال ربي الذي يحيي ويميت، قال وأنا أيضا أحيي وأميت. أيها الجلاد، أخرج من السجن رجلين حكم عليهما بالإعدام، فجاء فقال للأول أنت حر، أطلقنا سراحك اتركوه، وقال اضربوا رأس الثاني، ثم قال المغفل ألا ترى يا إبراهيم أني أحيي وأميت. سيدنا إبراهيم لأ راجل هايف وسفيه العقل، فجاءه بحجة كالقنبلة لا قبل له بها، قالوا ربنا بقى يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت، امتقع لونه واصفر وجهه ورشح جبينه ولم يدري أي جواب يرد به، بهت. قال ابن كثير لما استكبر النمرود وادعى الربوبية عاقبه الله بأضعف الأشياء ببعوضة دخلت في منخره الذي هو علامة العز، فانظر كيف أذله الله المعز. والجزاء من جنس العمل، ولو أن موضوع البعوضة ده يعني لا يخلو من طعون. سيدنا لوط، انظر إلى جزاء النبيين. سيدنا لوط مع قومه، قوم لوط كانوا يأتون الرجال يقطعون الطريق يخونون، يأتون في مجالسهم المنكر، قالوا ايه؟ اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون. لوط عمال يقول لنا الموضوع ده حرام والحلال والحرام والطهر والنظافة، كلام ده هيعمل لنا فيها بقى ايه الكلام ده؟ احنا عندنا حرية شخصية، ايه يعني لما راجل يأتي رجل فيها ايه؟ عادي، هو رئيس امريكا بينجح باصوات الشواذ النهارده، عادي عادي فيها ايه؟ حريه. وبعض الشواذ عندنا في مصر في مؤتمر السكان في وقت الشيخ جاد الحق راحوا وقالوا عايزين حقوقنا، وطبعا الشيخ جاد الحق يعني كان اسد، وكان لعمرو موسى موقف مشرف الحقيقه، مشرف، صلوا على رسول الله. المهم أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. شوف جزاءهم بقى، لما عميت وعميت بصيرتهم أعمى جبريل أبصارهم فطمسنا أعينهم، لما قلبوا الفطرة قلب الله قراهم فجعلنا عاليها سافلها، لما وضعوا ماء الحياة النطفة في غير موضعها وجعلوه هدر أهلكهم الله بمطر، والمطر ماء الحياة أيضا أهلكهم به، وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. أمطرهم ربنا بحجارة ملوثة كنفوسهم الملوثة، جعل الله مكان قرية لوط بحيرة منتنة عفنة تشهد على نفوسهم الملوثة وفيها عبرة لمن يعتبر. سيدنا موسى انظر إلى جزائه، موسى وفرعون، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة فرق، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم، ويستحي نساءهم، إنه كان من المفسدين، يقتل الذكور ويستحيي يبقي النساء أحياء. كيف كان جزاؤه؟ نادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ جزاؤه إيه؟ ردت الأقدار عليك وما تساوي مصر في ملك الله حتى يجعلك سلطانك عليها إله. إن كانت الدنيا كلها لا تساوي أصلا عند الله جرح بعوضة. قال هذه الأنهار تجري من تحتي فأجرى الله الموج من فوقه وأجرى الماء من تحته ومن فوقه ومن تاه بنعمة الله عذبه الله بها. ربنا جله قال ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقملة البراغيث يعني والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا مجرمين. العلو من جنس الماء الذي تفتخر به، العلو الأنهار بتجري من تحته يبقى أنا ملك وأنا ربنا. طب ربنا هيعذبك بالماء، طوفان، طوفان تشرب من الماء فيتحول إلى دم عبيط. ده الموضوع بقى صعب قوي، يجي الفرعوني يملأ الجرة من النهر يجي يشرب شايفها مية يضعها على فمه في ثواني تتحول إلى دم عبيط، عبيط يعني غليظ، حتى الدم حاجة يعني مقرفة. التاني المسلم من أتباع سيدنا موسى يشرب، يا سلام، مية عذبة فرات سلسبيلة. حتى ان بعض الفراعين بعض اتباع فرعون طلب من رجل مسلم من اتباع سيدنا موسى انه يشرب مية وبعدين يرجعها في فم المصري، خد بق مية وبعدين حطه بق بخه بق مش عارفين يشربوا عذاب. ففعل فتحول الماء في فمه الى دم. الله لا يخادع ولا ينكر به. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرعون ما رحم طفلا ولا امرأة، والنبي قال من لا يرحم لا يرحم، ذبح الطفولة في براءتها. مش كده؟ كل واحدة تلد ذكر قبل ما تحضنه جلاوزت فرعون يسبقونها بالسكين ويفصلون الرأس عن الجسد ولا يقتلون إلا بطريقة واحدة، يذبح أبناءهم ذبح ذبح، ما يرموش من على جبل أو يخبطوه في الأرض أو يرموه في النهر، أصل كل الحاجات دي فيها احتمال إنه يعيش تاني، إنما الذبح طريقة مضمونة للقتل. فرعون ما رحم طفلا ولا امرأة وذبح الطفولة في براءتها. وقد روى أحمد والحاكم والحديث صحيح صححه الألباني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي جبريل لو رأيتني وأنا آخذ من حمأ البحر الطين فأدسه في في فرعون مخافة أن تدركه الرحمة؟ فرعون ما رحمش حد وبيموت أراد الرحمة، ما فيش رحمة. من لا يرحم لا يرحم. صار مآله إلى الطين المنتن. ألم يقل يوما يا هامان أوقد لي على الطين؟ عايز ينظر على إله موسى، اعمل لي صرح. فصار مآله إن فمه مليان طين منتن. سخر فرعون من نبي الله موسى فقال أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ جزاؤه إبا وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. إيش استخف القرآن؟ لا يذكر إلا مع اللعنات، لا يذكر إلا ويشيع بأقزع وأشنع اللفظات. أذاق فرعون وأتباعه الموحدين نيران الفتنة، فكان جزاؤه النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد الإيه؟ العذاب. الجزاء من جنس العمل. أبرهة صاحب الفيل بنى كنيسة ليصرف الناس عن الكعبة إليها، فصرف الله الناس عنها وأوقد الحريق فيها. خرج مدلا بعدده وعدته وصولجانه وسلطانه، وجاء بالفيل معه وهو أقوى الحيوانات، فأهلكهم ربنا بأضعف المخلوقات، وأرسلنا عليهم طيرا أبابيل، طيرا عصفورة قدام فيل، طيرا أبابيل. عاد إلى بلده مثل الفرخ بعدما سقطت أنامله أنملة لما تتابع هو وجنوده على مكة لهدم الكعبة. تتابعت عليه الطير، قال لك طيرا أبابيل. عارف أبابيل يعني جماعات، تشكيلات عسكرية من الطيور، 100 طائر دول الميراج، الميراج السماوي، ترمي القذائف بتاعته، كل واحدة معاها 3 حجارة، الحجر قدر حبة الحمص، ينزل على ظهر الفيل يخرمه، يثقبها ويجفف كل المياه في جسد الفيل أو في جسد الإنسان، ويحوله كالروث. الروث العصر يعني القشر بتاع الحب المأكول، يعني الروث بقى. شوف القوة، هو جه بجنوده وتشكيلات تتابعت عليه الطيور. لما أراد هدم الكعبة حجرا حجرا عذبه الله بالحجارة، ترميهم بإيه؟ بحجارة من سجيل. أراد إسقاط الكعبة حجرا حجرا فأهلكه الله بإسقاط أنامله أنملة. إذا اللي حصل أبرا بالملي. الجزاء مسطرة، الجزاء من جنس الايه؟ العمل. اي نعم. اراد تصديع البيت فانصدع صدره عن قلبه، وكان معه الخائن العربي ابو رغال، قال انا ادلك على الكعبة. خائن ابو رغال خرج مع ابرهة ليدله على الكعبة حتى نزلوا بالمغمس، وهناك مات أبو رغال فرجمت العرب قبره. لما أعان أبرهة لجعل الكعبة أنقاضا وحجارة، كان جزاؤه أن يرجم قبره بالحجارة، والجزاء من جنس العمل. هذا يعني اللهم عاملنا بفضلك يا رب ولا تجازينا بسوء أعمالنا. آمين. أبو لهب وأم جميل، أبو لهب وأم جميل. لماذا سمي بهذه الكنية أبو لهب؟ هو كان اسمه إيه؟ عبد العزة، عم النبي عبد العزة. اتسمى ابو لهب ليه؟ او اتلقب باللقب ده ليه؟ ابو لهب. قالوا كان وجهه يتلهب اشراقا، عفي وابيض قوي، وشه احمر زي ما ستك بهانه تقول لك الدم بيبك فيه، ما شاء الله زي بتوع الشام كده، عارف الشوام؟ الشوام الشبعانين. المصريين عندهم جفاف انت عارف، فين وفين لما تلاقي واحد وشه احمر فين؟ طب انت عارف تلاقي الجزراء المزايه قد كده وطعمها زي الخيار، مش طعم الخوخه كده كلها ميه، تحس وانت بتاكل الخوخه كانك فتحت في بقك انبول دواء، طعمها وحش. قال ايه البذور اللي كانت بتيجي من اسرائيل والمبيدات اللي سرطنت عشرات الالوف من هذا الشعب المسكين، اللهم عافينا يا رب. المهم فهو سمى ابو لهب عشان كان عافي كده وشه احمر. ربنا قال ايه؟ ابو لهب الاول قال للنبي ايه؟ تبت يدك يا محمد سائر يومك. لما النبي جمع قريش، يا بني عبد المطلب، يا بني عبد مناف، يا بني هاشم، يا بني اميه، يا فلان، جمعهم، ماذا تريد؟ لو قلت لكم ان خيلا ببطن الوادي تريد ان تصبحكم امصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا ابدا، انت الصادق الامين. قال فاني رسول من الله اليك، بشير ونذير، بين يدي عذاب شديد، قولوا لا اله الا الله تفلحوا. قال ابو لهب الهذا جمعتنا يا محمد؟ قال اي نعم. قال تبت يدك سائر يومك، يعني خسرت. جزاء ايه؟ ربنا تكفل بالرد على هذا السفيه فانزل تبت يدا ابي لهب وتب، دعاء بدعاء ولفظ بلفظ. قال له سائر يومك، ربنا قال له سائر ظهرك وتب. ولذلك كده جواز مرور ابو لهب الى جهنم، خلاص ربنا قال ده رايح في داهيه. وزي ما ربنا قال ابو لهب مات كافر ومراته ماتت كافر، سيصلى نارا، خلاص ده جواز المرور الى النار. كان ليه اولاد، ولد اسمه عتبه وولد اسمه معتب، دول اسلمه. وكان ليه عتيبه ده فكان خطب بنت من بنات النبي وفسخ الخطبة ودخل على النبي وبصق في وجه النبي غير أن البزاق سقط على الأرض وشق قميص النبي، فدعا عليه رسولنا فقال اللهم صلت عليه كلبا من كلابك. فعلا سافر إلى الشام بعدما تأخر كثيرا ونام على ظهر الفسطاط في الطريق عشان ما يموتش، واذا باسد يخرج ويتشم من النائمين ثم يثب وثبا عاليا على ظهر الفسطاط ويعلو صدر عتيبه ويفصل راسه عن جسده، فقال قتلني محمد وهو بمكه. برضو القصه دي لا تخلو من طعون، يعني من اهل علما وثقها ومنهم من ضعفها والغالب على التضعيف. زوجة ابو لهب ام جميل حمالة الحطب كانت تعير النبي بالفقر، فعيرها الله بالبخل، كانت تحمل الحطب لبخلها فعيرت بالبخل، كما قال القرطبي في تفسيره. ام جميل كان عندها عقد باعته وانفقت ماله في عداوة النبي، هتخش النار وربنا يديها عقد مكانه، ده انت اشتغلت وتعبت لازم تتسيغي في جهنم برضه، بس العقد بتاع النار ايه؟ في جيدها حبل من مسد، كانت لها قلادة انفقتها في عداء النبي ف فأبدلت بكلادة من نار في جهنم كيف ماتت؟ قال مر الهمداني، والكلام في الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي، قال مر الهمداني: كانت أم جميل تأتي في كل يوم بحزمة كبيرة من الحسك شوك، فتطرحها في طريق النبي، فبينما هي حاملة لهذه الحزمة أعيت تعبت، فقعدت على حجر لتستريح، فجذبها الملك من خلفها فأهلكها. يعني ماتت ايه؟ مخنوقة، ماتت مخنوقة. سبحانك يا رب. الجزاء من جنس العمل. أبي بن خلف، روى البخاري ومسلم رحمهما الله عز وجل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم فعلوا بنبيه، يشير إلى هؤلاء الذين أدموه وضربوه، اشتد غضب الله على رجل يقتله رسوله. في بعض الناس يقول لك اللي النبي يقتله يخش الجنة، طب ويقتله ليه إن كان من أهل الجنة؟ كلام ده سمعته أنا زمان. بالعكس، ده اللي يموت على إيد نبي بيبقى ضريح جهنم وفي أشد العذاب. أبي بن خلف، قال ابن إسحاق: كان أبي بن خلف يلقى النبي بمكة فيقول: يا محمد، إن عندي العوز. العوز ده اسم فرس، أعلفه في كل يوم علفا من ذرة على الفاخر أقتلك عليه. أجهز لك حصان، لا بسافر عليه ولا بركبه ولا حد، وبعلفه على الفاخر، يعني بأكله يعني على الفاخر ذرة. طيب ليه؟ هقتلك عليه. فقال له النبي: بل أنا قاتلك إن شاء الله. إذا أبيلي بقى أنا قاتلك إن شاء الله. فعلا جاءت غزوة أحد، النبي أصيب في رباعيته وفي صدغه، وأصيب بحجر في رأسه، وأدمي وتعب، فاستغلها الجبان أبي بن خلف، خرج فقال: يا محمد أبرز إلي، واستغل الفرصة. قال علي: دعه لي يا رسول الله. قال: بل دعه لي أنا. فقام النبي على الرغم من جراحاته وأمسك بحربته، قال علي: فتطايرنا من حوله من شدة وقوفه واستعداده. أبي مدجج بالدروع، ما فيش حاجة بين منه أبدا، النبي أبصر فرجة بس بين سابغة الدرع والبيضة، حتى كده بس، ايه 5 سنتي في رقبته بينه، النبي لمح. والنبي كان مقاتل شديد صلى الله عليه وسلم، لمح دي، فانطلق بحربته ورماه بها، فجاءت في هذه الفرجة ولم يخرج من الطعنة دم، يعني اتخدش والحرب وقعت، ويضرب حاجة بسيطة بس اللي بينه، الحرب ما تمكنتش، اتخدش بس، خدش خدشا صغيرا جدا، فقال: قتلني محمد، قتلني محمد. فقالوا: يا هذا، لو كان الذي بك بنا ما قلنا كما قلت. قال: لا، لو كان الذي بي بأهل ذي المجاز، يعني بأهل الحجاز كلهم، حتى لماتوا جميعا، لقد قتلني محمد وهو بمكة. قال له: أقتلك؟ فقتل على يديك، والجزاء من جنس العمل. عبد الله بن قمئة، سمعت عنه؟ عبد الله بن قمئة كافر، في غزوة أحد انطلق ابن قمئة ونزل بسيفه على عاتق النبي، والنبي كان لابس درعين فوق بعض. قال خذها مني وأنا ابن قمئة. فظل النبي يشكو من أثر الضربة بعد المعركة لمدة شهر. تبقى الضربة ضربة. خذها مني وأنا ابن قمئة. قال النبي أقمأك الله. دعا علي أقمأك الله. فما كان جزاؤه؟ سلط الله عليه تيسا من تيوس الجبال فلم يزل ينطحه حتى قطعه قطعة قطعة. وفي رواية ان ابن قمئة بعد المعركة خرج بغنيماته على شعف جبل وجلس يستريح، واذا بتيس عظيم القرون في خرفان كده قرونها تخوف، حس انها حربة حراب ملولوة كده وجاية ايه. فالتز استلم ابن قمي قال له تعالى يا مجرم يا ابن المجرمين تضرب النبي تعالى، واخذ يضربه بقرونه والثاني يدافع عن نفسه فسقط من شاهقة الجبل فوصل الى الارض فعجن عجنا وقطع اربا اربا. قال له انا ابن قمي. قال له اقمعك الله، قتلك بسقوطك من على قمة، والجزاء من جنس العمل. اللهم صلي على محمد. كسرى ملك الفرس، كسرى ملك الفرس ابن جرير الطبري يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بابن حذافة ومعه رسالة إلى كسرى، كسرى بن هرمز. الرسالة فيها من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى عظيم فارس، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله وبرسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أدعوك بدعاء الله، فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، فإن تسلم تسلم وإن أبيت فإن إثم المجوس عليك. كسر عملي قطع الرسالة ومزقها وقال اكتب بهذا إلي وهو عبد من عبيدي، ثم كتب إلى باذان نائبه على اليمن ابعث إلى هذا الرجل برجلين شديدين يأتوني به. وجاء رجلان إلى النبي وقال له هذا، قال انتظرا إلى الغد. ثاني يوم قال لهما لقد سلط الله على كسرى ابنه فقتله وجلس مكانه. فعجب من هذا، عجب من هذا، وقالوا نبعث إلى باذان. فبعثوا إلى باذان فقال والله ما يصل إلى هذا إلا بعلم من الله. ولحق يروح إيران ويعرف ويعمل، عرف من إيه؟ إذن هو رسوله. وأسلم باذان ابن هاني الشاعر، شاعر أحد الشعراء الفجرة فاجر، كتب قصيدة ينافق بها المعز العبيد الفاطمي الشيعي. المعز كان عندنا نص زمان يقولك بنت المعز القاهرة حتى الصباح ساهرة، يعني أهلها صيع يعني ساهرة ليس للصبح، ليس سهران للصبح ما يناموا بدل عشان يصلوا الفجر. بنت المعز القاهرة حتى الصباح ساهرة، جميلة رقيقة نبيلة مسامرة. طيب لسه فاكرة ابن هاني كتب ينافق المعز، قال له المجرم، قال له ايه؟ قال له ما شئت لا ما شاءت الاقدار، فاحكم فانت الواحد القهار. خرب بيتك، ما شئت لا ما شاءت الاقدار، فاحكم فانت الواحد القهار. وقال قبحه الله أرى مدحه كالمدح لله إنه قنوت وتسبيح يحط من الوزر. قال ده أنا لما أنا بقول له قصيدة كأني بسبح ربنا، دي كفارة للذنوب. إيه الإجرام ده؟ كيف مات هذا الفاجر؟ وهل أغنى عنه المعز؟ قال الإمام ابن كثير رحمه الله استصحبه المعز الفاطمي من بلاد القيروان حين توجه إلى مصر، فمات ابن هانئ ببعض الطريق، وقال بعضهم بل وجد مقتولا على حافة البحر في رجب سنة 362 هجرية، وقيل فيه أيضا أنه مرض بمرض فكان يعوي على فراشه كالكلب ويقول أنت الواحد القهار. الواحد القهار الحقيقي بقى، أنت الواحد القهار، ويبكي ويقول أبعين مفتقر إليك نظرت لي فأهنتني وقذفتني من حالقي، لست الملوم، أنا الملوم لأنني علقت آمالي بغير خالقي. غضب عليه المعز وقتله في النهاية. الجزاء من جنس العمل. خباب بن الأرت، خباب لما أسلم وعلمت سيدته أم أنمار الخزاعية بهذا كانت بتحط الحديد في النار وتكوي رأس خباب. وانا عملت خطبة هنا عن خباب. مرضت أم أنمار بمرض فوصف لها الطبيب الكي، والكي دواء، تشتكي من ايه؟ صداع رهيب هيفلق رأسي، مالكيش حل غير الكوي في دماغك. فكانت تقول لعبدها خباب يا خباب سخن الحديد وتعالى كويني في رأسي. يا سلام، وتخيل نفسي مكان خباب كده ولا خدي يا بنتي. تاني الجزاء من جنس العمل، وهي التي تطلب. سبحان المعز. احمد ابن ابي دؤاد ده اللي تولى تكبير فتنة خلق القرآن، هذا الشيطان الذي نفق في اذن المعتصم، قاضي المعتصم احمد ابن ابي دؤاد الذي جرى على الامة محنة خلق القرآن، وبسببه اهين العلماء وسجن العلماء وقتل علماء، وعذب أحمد بن حنبل وسجن بسببه. أحمد بن حنبل دعا عليه فحبس الله ابن أبي دؤاد في جسده. شوف ابن كثير بيقول ايه. قال ابن كثير ابتلاه الله بالفالج قبل موته بأربع سنين، فبقي طريحا في فراشه لا يستطيع أن يحرك شيئا من جسده، وحرم لذة الطعام والشراب والجماع، وجعل نصف جسده لو سقط عليه ذباب لشعر كأنما تنهش فيه سباع، وشق جسده الآخر لو نهشته السباع لا يشعر به. مش هو كان بيسجن الناس؟ سجن في جسده، مش حرم الناس؟ حرم لذة الطعام والشراب والجماع. دخل عليه بعضهم وهو يموت فقال والله ما جئتك عائدا، يعني من أجل زيارة المريض، لا أنت مستحقش أصلا، والله ما جئتك عائدا، وإنما جئت لأعزيك في نفسك وأحمد الله الذي سجنك في جسدك وهو أشد عليك عقوبة من كل سجن. ثم دعا عليه بأن يزيده الله مما هو فيه ولا ينقصه منه أبدا. ثم أمر الخليفة المتوكل بمصادرة كل أملاك ابن أبي دؤاد، ومات ذليلا غريبا تشيعه اللعنات. محمد بن عبد الملك الزيات، محمد ابن عبد الملك الزيات، كان من العصبة المجرمة التي تعذب العلماء في السجن. قال الذهبي في ترجمته: كان يقول بخلق القرآن ويقول: ما رحمت أحدا أبدا، إن الرحمة خور في الطبيعة. الراجل ما بقاش حنين، تستغيث بيه تصوت له تسرق له في داهية. الرجولة قسوة، الرحمة خور في الطبيعة. لما وصل المتوكل وأصلح الله به البلاد والعباد، أمر بسجن محمد بن عبد الملك الزيات المجرم. سجنوا فين؟ في برميل، في كل جهة منه مسامير. ما هو كان بيعمل كده في الناس، يحط العالم في برميل تخرج منه مسامير كمسال الإبر، يفضل واقف بقى، هيميل كده هيموت، يطعن في جنبه إلى أن يموت، وضع في نفس البرميل. فكان يصرخ كلما طعنته إبرة في جنبه: ارحموني، فيقول له الجلاد: أولم تقل إن الرحمة خور في الطبيعة، إن الجزاء من جنس العمل. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمثلة كثيرة. الوزير الرافضي يعني الشيعي الخبيث ابن العلقمي، العلقمي ده كان وزير الخليفة العباسي الأخير وكان شيعي، وهو اللي سلم العراق للتتار. برضه زالت على إثر خيانته الخلافة العباسية ببغداد سنة 56 و600 على يد هلاكو، وقتل الخليفة العباسي المستعصم بالله، وقتل من أهل العراق 1000 إنسان، يعني كام؟ 1,000,000 بني آدم، وقيل بل 2,000، يعني كام؟ 2,000,000. نصح الخليفة بالخروج إلى هولاف ومعه الأكابر من أهل العلم والفقه ورجال الدولة من أجل الصلح مع هولاف. فلما خرجوا قتلهم هولاف. وصلوا إلى هولاف قال: يا هولاف اقتل الأكابر. فقتلهم بإشارة من ابن العلقمي، قال: اقتل الخليفة وأهل بيتي. العلقمي قال كده، ولكم كان شناوي، فقتلهم. ثم جعله هولاكو حاكما على العراق، ورحل عن بغداد وفوض الأمر فيها لابن العلقمي الرافضي الخائن. لم يلبس ابن العلقمي أسابيع حتى أهلكه الله، مات ملحقش يستمتع. وخلفه ابنه فلحق به بعد موته بأسابيع ووصلت إلى غيره. والجزاء من جنس العمل، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالم. الحلاج سمعت عنه، حلاج حسين بن منصور الملحد اللي عملوا تمثيلية يمجدوا فيها، وكان ملحد رأس الحلول والاتحاد. قال عمرو بن عثمان المكي رحمه الله: كنت أماشي الحلاج في بعض أزقة مكة، وكنت أقرأ القرآن فسمع قراءتي فقال لي: يمكنني أن أقول مثل هذا، ممكن أخترع قرآن. ففارقته، تبرأ منه مشايخ الصوفية القدماء. صوفية قديما كانت ايه؟ كانوا ناس على القرآن والسنة عشان تبقى عارف، لكن اعتبروا التصوف ده انسحاب من الطرف واجتهاد في الطاعة ومزيد من الزهد. دي القضية، ولا علاقة لهم بتاتا بصوفية العصر، ولا نقبل منهم كل ما جاءوا به. المسمى ده اصلا مسمى برضو بدعي، هو سماكم المسلمين لكن القدماء فعلا زي الجنيد وزي في أئمة من أهل السنة. أي نعم. طيب وزي ابن الجوزي كمان صلوا على رسول الله. تبرأ منه مشايخ الصوفية لسوء سيرته. كل اللي قلته ده كلمة حق فيهم، وده اللي قاله ابن باز كمان. أنا هذا الذي أقول كلام ابن باز حتى لا تتلون عليك الأحوال. تبرأ منه مشايخ الصوفية لسوء سيرته ومروقه عن القرآن والسنة. الجنيد قال له يوما أي خشبة تفسدها، يعني يريد أنك ستصلب. أي خشبة تفسدها. عقيدة الحلاج الحلول والاتحاد، كان بيقول العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب وإن قلت رب فأنا يكلف. ولك ما تحت الجبة إلا الله، ومن أشعاره يقول سبحان من أظهر ناسوته سر سنى لاهوته الثاقب، ثم بدا في خلقه ظاهرا في صورة الآكل والشارب. بيقول لك ربنا بيحل في البني آدمين. الله كيف مات؟ قبض عليه الوزير حامد بن العباس القاضي وغيره، ووجدوا في بيته كتابا قد أعده لأصحابه فيه، شوف تعاليم الحلاج، فيه من أراد الحج ولم يتيسر له فليبن في داره بيتا لا تمسه نجاسة ولا يمكن أحدا من دخوله، وفي موسم الحج يصوم 3 أيام ويطوف به 7، ثم يطعم 30 يتيم ويكسوهم، ويكون هكذا قد أدى فريضة الحج. يا ولد، ما بيقول لك احنا أهل الخطوة، ولك فلان ده قاعد جنبك وبيصلي في الحرم دلوقتي. الحلاج برضو يقول كده، والكلام ده قاله الخطيب البغدادي في تاريخه. ومن أقواله من صام 3 أيام لا يفطر إلا في اليوم الرابع أجزأ ذلك عنه عن صوم رمضان، كده احنا صومنا رمضان. ومن صام ومن صلى ركعتين في أول الليل إلى آخره أجزأه ذلك عن الصلاة مطلقا. ما هذا الكلام؟ قالوا من أين لك هذا؟ قال من كتاب الإخلاص للحسن البصري. قالوا كذاب، كلنا نحفظ كتاب الإخلاص للحسن البصري، يا كذاب يا حلال الدم، قد سمعناك تقول هذا بمكة. فأمر بصلبه وبقتله، وما من يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالم إلا سيبلى بظالمي، والجزاء من جنس العمل. طبعا الدرس ده مستفاد من كتاب عظيم جدا للدكتور سيد حسين عفان اسمه الجزاء من جنس العمل. يعني أنا دوري بنقل، بس أنقل منه كده، أنتقي وأنقل، ممكن أتكلم بعض الكلمات بعض الجمل، لكن بصراحة أنا الكتاب ده قرأته مرة أثرني صراحة، وده من باب يعني أنك تنسب الفضل لأهله، ومن باب النصح لإخواني أنك ممكن تشتري الكتاب ده. وأنا مش تاجر يعني، الموضوع ده أنا بس وجدت فيه خير فأنصح به. إلى هذا الحد نقف، وبه نكتفي، ولعلنا نستأنف